لا يستطيع ان يمشي مشيا. فانت خرج من النار وقد صار حكما يمشي من النار يستلم طريقه الى الجنه. وبينما هو كذلك تبدو له الشجره من بعيد لكنها شجره عظيمه تاركه الكلاب كثيره الثمار. فيسمع هذا العبد العادي فيما عند الله عز وجل يصير فيقول يا ربي اوصلني الى تلك الشجره فيشتغل له بها واكل من ثمرها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل اي عبدي هل عسيت ان تسالني غيرها؟ قال لا اسالك غيرها. فيصير الله عز وجل الى تلك الشجره فيستغل بذنبها وياكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع الطريق. فتبدو له الشجره هذه هي انظر واجمل واعظم من الاولى. فيقول يا ربي يعيد الطلب ويعيد الله عز وجل له تحقيق الطلب. فإذا بهذه الشجره الثانيه وياكل ويشرب الاخرين كما سبق ثم يتابع الطريق. فتبدو له شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية فيعيد الطلب فيعيد الله عز وجل استجابة الطلب ثم يتابع طريقه حتى يقترب من باب الجنة. فيقول يا ربي ولعله في الحديث أنه يسمع سلام الجنة ونعيمهم وربما غناء الحور العين نحن الخالدات فلا يموتن نحن النائمات فلا نبأسن ونحو ذلك. فأقول يا ربي أكثر الجنة أكثر الجنة أكثر الجنة. فيقول أكثر الجنة. فلا يكاد يصدق العبد هذا الفضل الزياده. فيقول لا ادخل الجنه ولك فيها هنا الشاهد ولك فيها مثل الدنيا وعشره اضعافها. هذا الذي خرج اخر واحد من النار. ادخل الجنه ولك فيها مثل الدنيا وعشره اضعافها. ثم يسحق الرسول عليه السلام فيسأله راوي الحديث عبد الله بن مسعود لما بقيت يا رسول الله؟ فيقول لما قال الله عز وجل لعبده هذا ادخل الجنة من يصدق؟ قال يا ربي أتحجى الدين وأنت الرب قل لي عدت الجنة ورث فيها من الدنيا وعاش فيها بعضها. فضحك الله من عبده فضحك نبيه بضحك ربه فضحك ابن مسعود بضحك نبيه. ثم توارث بعض المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك بانواع من الاحاديث تسمى بالاحاديث المسلسله. كل واحد يقول كما قال الذي قبله حتى يصل الامر الى الرسول عليه السلام. مثلا اخذ بيدي وصافحني وقال لي حسبني فلان واخذ بيدي وصافحني يسمى بحديث المصافحه وهكذا. فهنا ضحك الرسول عليه السلام لان الله ضحك متعجبا من عبده كيف لا يصدق ربه بفضله الذي انعم عليه. فإذا كان مثل هذا الإنسان أقل الناس إيمانه يعني في قلبه مثقال ذرة من إيمانه هذه الذرة أخرجت من النار وأدخلته الجنة هذا هو ثمن الجنة هذه الطويلة العظيمة. لذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قال ولا أنت أعبد الناس فلا يكون عدل فجورا ولا أنت ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمته وفضله. إذن الحديث جاء فيه سماع العلماء تلخيصا بينه وبين الآية الثالثة اسمها بأس ثمنية أي عملكم ليس ثمن الجنة. أما الباء في الآية فهي باء معروفة في اللغة هي باء السببية، فلا بد من السبب لدخول الجنة وهو الإيمان والعمل الذي يصل به هذا الإيمان. فإذا ما دخل الإنسان هذه الجنة وتمتع بما فيها تمتع ومما كما جاء في الحديث في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا كله بفضل الله ورحمته. وأنا أكرر هذا بمثل بسيط جدا، وأنا رجلا كريما عنده مدينة فيها من كل أنواع الأشجار الخضراء الجميلة وفيها من مختلف الثمار الحلوة، يعمل للناس لأنه من أراد أن يشكل هذا البستان ويفتح لغة المسمى بالجنة، من أراد أن يشكل هذه الجنة فعليه أن يشكل مثلا ليرة أو جنيه أو ما شابه ذلك من العلم المصطلح عليها. فإذا ما دخل فإذا به يرى هناك ما لا يمكن أن يدفع ثمنه فقط لو تمتع بالنظر وبشم الريش والجو الممتلئ بالرائحة الزكية. فهو إذا دخوله لا بد من أن يدفع ثمن الدخول، لكن تمتعه من تلك الجنة هو بفضل ذلك السيد، لا يستعيث بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك امر تقريبي ان العبد حينما يتمتع بنعيم الله عز وجل في جنته ذلك بفضل الله ورحمته، ولكن السبب لا بد منه ان يقدمه الانسان. ولذلك قال ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ولذلك حرمها على كافرين. لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. إذا خلاصة القول إن القدر قد واجب في موجود، ولكن هذا القدر دقيق في تقديره بحيث أنه سجل الحوادث التي تقع من الإنسان على وقائعها وحقائقها. العمل الذي يفعل الانسان باختياره مسجل عليه باختياره، والعمل الذي يقع منه باضطراره مسجل عليه بالاضطرار. ما كان من النوع الاول جاء فيه افعل ولا تفعل، وجاء فيه الثواب والايقاظ، وما كان من النوع الثاني ليس فيه امر ولا نهي وليس فيه ثواب ولا عقاب، لأنه مجنون فجبر وتكليف لا يسمعه. والاختيار هو الذي أحق التكليف لله تبارك وتعالى. بهذه الطريقة نجمع بين نصوص الكتاب والسنة كلها، فلا نقع في مثل ما وقع المعتزلة من إنكار القدر فأنكروا شرط مشروط الإيمان، ولا نقع في مثل ما وقع الأشاعرة حينما تأولوا كثيرا من النصوص حتى أغرقوا فقالوا تلك الضلال الكبرى لله عز وجل تعذيب الطائع وإزالة العاصي، لأنهم تصوروا أولا أن القدر معناه الجبر. إذا الإنسان يقول الله عز وجل يعذبه قالوا له أن يقع ما يشاء فإن تصرف بملكه ما يشاء، ولا يتصور الوقوع ظلم منهم ولا يستطيعه لأن لا يتصور هذا الظلم. نحن بإيماننا أولا بالقدر خالفنا المعتزلة